الحسنى، وقلنا الاسماء الاسم يكون احسن والاسماء تبقى حسنى اذا طابق الاسم المسمى بقى هو ده. ودي ما بتتقالش حتى في البشر، لان في البشر بنشوف مثلا واحده زنجيه ويسموها قمر يا سيدي، حد شريكي حجمها قمر اسم كده وقلنا ذكي وغبي ونبيه مش عارف ايه وفاضل وهو مش فاضل وشريك وهو مش شريك، تبقى مش اسماء حسنى دي. ولذلك يقول ايه واقبح الظلم بعد الشرك منزلة ان يظلم اسم مسمى، الاسم يظلم المسمى، تقوم تقول ايه عادل وهو جائر الذكر سميه عادل. واقبح الايه الظلم بعد الشرك منزلة ان يظلم اسم مسمى ضده جعل، هو ضده. قلنا بقى زمان كان شارع عماد الدين، انت ما ادركتوش بقى شارع عماد الدين ده كان هو ابو يعني جد شارع الهرم ها الجد بتاعه تكون كده، فكان فيه بقى كل الفسوق والفجور والدنيا هيتسهل. فاسمع بقى كده واقبح الظلم بعد الشرك، ان الشرك لا ظلم عظيم خلاص، واقبح الظلم بعد الشرك منزلة ان يظلم اسم مسمى، الاسم ظلم المسمى ضده بعد. فشارع كعماد الدين تسمية لكن له لعناد الدين قد بعد. يبقى مش اسماء حسنى بقى دي، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقلنا اسماء حسنى في ذاتها حسنى، وانا لك من جبروتها شيء، لانك انت خليفت العظمه بقى. واحد ما ذاكرش بالله يبقى الرحمه انه ينجح؟ ده لو نجح واحد من غير ما يذاكر في السنه الجايه ما حدش يذاكر ابدا، يبقى قبح في الوجود ولا لا؟ يبقى ده قبح في الايه؟ قبح في الوجود. يبقى لازم تكون الاسماء على قد ايه؟ على قد مسمياتها. وبعدين لما يجي الاسم على قد الايه؟ المسمى خلاص. الحق سبحانه وتعالى قلنا سابقا ان هو يقول لك في اخر ليله في رمضان يتجلى الجبار بالمغفره. السطح يقول لك كان يتجلى الغفار بالمغفره، لما يتجلى الجبار بالمغفره قام قال لك لان المغفره دي توحي ان في ذنب، والذنب كان يقتضي عقوبه ولا لا؟ العقوبه دي من اختصاص صفه ايه؟ الجبار. بقى صفه الغفار تروح عامله صفه الجبار تاخد اختصاصها من ايه؟ لا، ده صفه الغفار تعمل ايه؟ تشفع عند صفه الجبار. الموقف لك انت ايتها الصفه، بس احنا يعني بنشفع بك. يبقى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال. ولذلك ده اللي يفسر لنا الحديث، يفسر لنا الحديث شفع المؤمنون وشفع الانبياء وشفعت الملائكه وبقيت شفاعه ارحم الراحمين. الله، طب شفاعه ارحم الراحمين عند مين؟ قال له يتشفع ذاته عند ذاته. صفة الجمال وهي الغفار تشفع عند صفة الجبار. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. هات بقى ثانية حكم بقى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني امرا ايه؟ امرا وصفا. الله، الصلاة يعني القراءة ولا كل أعمال الصلاة؟ الله أكبر وسمع الله لمن حمده، في الكلام عام. فبيقول لا تجهر، يبقى الجهر منهي عنه، مش كده؟ طيب إذا كان الجهر منهي عنه يبقى الجعر من باب أولى منهي عنه ولا لا؟ جماعة أنا عنه بصفة أكثر. طيب ومكرفة الجعر، نجيب جعر وميكروفون كمان ونقول ده بيقرا قران ويسمع حتى يا قران ايه؟ خد الادب. طب ده اذا قرئ القران فاستمع له وانصته. انت عايز تسمع قران، تقوم تعمل لي زعر كده علشان غيرك يسمع. هيسمعه لازم يسكت ويمسك يتعطل عن مصالحه ولا يأثم. تبقى انت جبت اسم للناس ولا لا؟ عايز قرآن انت عايزه خلي، يمكن دوك عايز يقرأ قرآن، يمكن عايز يصلي، يمكن عايز يسكت، عايز يسبح. ليه تاخد ندبك انت مندوبك حاكم على غيرك؟ سيب الناس كده لا تجهر. يبقى الجهر منهي عنه، يبقى الجعر من باب اولى. مكرفة الجعر بقى بيبقى ويقعد بقى يحسب ويحسب، يقول له يا شيخ حرام عليك انت، ده عمل دي الذين يظنون انهم احسنوا العمل. قل هل انبئكم بالاخرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يجي قبل الفجر ويقعد بقى يقول كلام فارغ بقى، اللي اسكنت في المدينه المنوره واللي مش عارف ايه، ويقعد بقى يجيب كلام ماليش دعوه. وبعدين يعني مريض، واحد مسافر، واحد عايز يقوم لمصلحته، واحد تعبان، ليه؟ خلي انت عايز ايه لنفسك، خلي. فمتى يفيق المسلمين لهذه المسائل؟ وبعدين ما يقول لك ماذا يمنعوا القران في الميكروفون؟ يا شيخ بالميكروفون ده هتحدث كل من يسمعه ان يقف ولا يعمل شيئا فتتعطل حركه الحياه. لا، خلي كل واحد حر في المتنفل به، ما تحكمش على نفل بنفلك انت. وخلي كل واحد اللي ما نيجي مثلا متى نفيق الى هذا، وبعض ذلك نيجي مثلا يقرا سوره الكهف او يقرا سوره مش عارف ايه. طب واحد عايز يحيي المسجد ويصلي يعمل ايه؟ يجي يختم الصلاه برضه بالبتاع اللي قد كده. طب واحد مسبوق وعايز يتمم الصلاه يعمل ايه؟ تشوش عليه ليه؟ ما تختم الصلاه بنفسك. الله، اذا لازم نتنبه الى ان هذه المسائل يجب ان نتنبه اليه، ولا نوضعش نفسنا الموضع اللي هو بده يستغل امور دنيانا دينيه في امور دنيانا. يعني معرض اصوات، يعني تعالوا لي يعني مش عارف، لا، نشوف كل حاجه بادب، كل حاجه بادب. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. ان تعمل ايه؟ يا دوب تسمع اللي جارك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على اصحابه بالليل كده يشوفهم كده يتفحص. فراجع سيدنا ابو بكر الصوت مش سامع وعمال، قال له انت ايه بتعمل ايه؟ قال له اناجي ربي وهو عالم بي. راح لسيدنا عمر بقى ايه الصوت بتاعه بقى كده، قال له بتعمل ايه؟ قال له انا اصبر به الشيطان. قال له لا، خفف انت شويه وانت هتيجي يا ابو بكر زود شويه، وابتغي بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. حتى في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وايه؟ قال له انت اسمعت اللي انت عايزه، مش عايز الجعره دي، انت هو بيسمع كل حاجه. نعم. وابتغي بين ذلك سبيلا، كلمه البينيه دي تكاد تشيع في كل احكام القران. ليه؟ لان القران جاء لامه وسط بالامور الوسط في كل حاجه بين. يجي مثلا يلاقي ناس ما يؤمنوش باله، يقول لا نقف وياك واقف، وانتوا يا ثانيين ده احنا نؤمن بآلهة متعددة. بقى من ناس ما يؤمنوش بوجود إله أبدا، وناس يؤمنوا بإله متعدد، يقوم يقف من موقف الوسط قل فيه إله بس واحد. كل حاجة كان بين ذلك، الذين إذا أنفقوا لم إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك. دي أسلم نظام اقتصادي. ليه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إيه؟ ولا تبسطها كل البسط. ليه؟ فتقعد ملوما محصورا. ليه بقى؟ أم قال لي إيه؟ لا تجعل يدك مغلولة، يعني ما تنفقش خالص. أهي شوف، ما تنفقش خالص، دي خطر على المجتمع كله. ليه؟ لأن حركة الشراء مش هتيجي، السلع تبور، المصانع تقف، البخالة تيجي. طب وانصرفت كل اللي معاك، صحيح هتروج الدنيا ومش عارف ايه، انما انت ما ترفاش ابدا. ما تجيش في يوم تبني لك شقه، ما يجيش في يوم تجيب لك عربيه، ما يجيش في يوم تجيب لك حاجه مش عارف، انك بتصرف كله. طب امال المساله ايه؟ قال لك خدها بقى الوسط بقى، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك عشان تفضل حركة الحياة ماشية، ولا تبسطها كل البسط علشان تقدر تلاقي حياتك فيما بعد وترتاح. ليه؟ ولذلك قال فتقعد ملوما محصورا. محصور ان شفت غيرك بقاله شقه وانت ما عندك، ما انت صرفت كل اللي عندك، هيبقى لك شقه منين ولا عربيه ولا الى اخره. يا ملوم ان اوضعت يدك في الغل كده ما تنفخش، يا محصور ان انفخت كله. يبقى ما تعملش لا كده ولا كده. وكان بين ذلك ايه؟ وكان بين ذلك قوما. وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل يا سلام، وقل الحمد لله. الحمد لله. طب شوف المحمود عليه ايه؟ الذي لم يتخذ ولدا. الله اكيد كل ما اتخذت ولد دي نعمه كبيره قوي يجب ان يحمد عليها. قال لك لانه لو له ولد إن خصه برعاية وأترك بقية الخلق يقول، والخلق كلهم عياله. قال أنا ماليش ولد عشان تبقوا كلكم إيه؟ الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إليه أرأف ملوش ابن ربنا. ده احنا نقول ابن المدير ولا ابن المحافظ ولا بتاع، نقول له لا ما فيش حاجة من دي. لم يتخذ، يبقى أكن لم يتخذ ولدا دي ده نعمة لنا. ليه؟ لأن حنان ربنا ورحمته كلها هتبقى لنا كلنا. ثم هو لم يتخذ ولدا ده طمئن على ايه؟ على ايه كده؟ طب انا في ان اتخاذ الولد ده حاجه من فين؟ يعني علشان يبقى مذكور بعد ان يموت والله باقي. مش كده ولا ايه؟ ابني يا انا بعد ما اقضي. ما هو بيحب الولد ليه؟ ايه؟ عشان قال هو اللي هيبقى بعدي. يا سلام، قال يعني خلي ايه؟ قال يعني هو دي. قال وينبسط لما ابنه يجي. لانه ضمن حاجتين اثنين، اما هو فموقن بالموت. يقول لك لا، انك تبقى في ايه؟ في الذكرى، عشان الذكرى. يقول له يا طه عمرنا ما شفنا ولد مسك رجل النعش وقال والله ما يدفنوه ابدا من كده. يشوف ولد ايه وبتاع ايه؟ شوف انت فين؟ شوف ايه من العمل الثاني. اذا الحق سبحانه وتعالى مش عايز ذكر لانه دائما وباقي. طب يمكن ولد؟ قال لك عشان بقى يبقى لي عزوه ويبقى لي مش عارف ايه. طب واذا كان هو الفخار وهو اللي هو يبقى اذا كلمه الولد دي ما ينفعش انها تيجي. يبقى الحمد لله الا ربنا ايه. ولذلك رب الله سبحانه وتعالى يقول لك مجد ربك لانه لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. وشوف الفساد من كل من له سلطان، يا من الصاحبه يا من الايه يا من الولد. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لانه لو ليه شريك في الملك اراد من فيهم بقى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ايه متشاكسون، عد شركه في تمثيل والاسياد مش متفقين مع بعض، يتعب ولا ما يتعبش؟ يراضي من فيه. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما دام شريك ملوش شريك في الملك يبقى اوامره نافذه بدون معقب. وتطمئن ان امرت بشيء منه ان ما فيش حد قوه ثانيه تيجي تقول لك لا ما تعملش دي. ولذلك حتى في اعراف الناس العاميين يقول لك المركب اللي فيها رئيسين تتفرق. ليه؟ عشان ايه؟ تعدد السلطه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. كلمه ولي هو الذي يليه، وانت ما تخليش يليك الا النافع لك، او اللي انت خايف لا تبقى ضعيف يبقى يقدر ينصرك. وعلشان خايف تبقى ضعيف ويقدر ينصرك يبقى يمكن لك اعداء. فعلشان انت ذليل ما عندكش ذاتيه تقوم تروح لمين؟ لمن له ذاتيه تحكم فيه يبقى لك ولاء. ام قال لك هو سبحانه ليس له ولي من الذل لانه هو العزيز المعز. هو العزيز. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وبعد ذلك قال وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا ايه يعني؟ قال لك تكبير الله انك انت جعلت شعار صلاتك واذان الله اكبر. يبقى كل ما دون الله من الاغيار لازم تعمله هو اكبر منه. ان ناداك وانت في اي عمل قل الله اكبر من عملي. ان ناداك وانت مع عظيم فقل الله اكبر من العظيم. كبره تكبيرا بان تقدم اوامره ونواهيه عن كل ايه؟ عن كل امر او كل نهي. والواقع كده ولا مش كده؟ ولا انت بتتطوع به؟ لانك ان كبرت الحق سبحانه وتعالى اعززت نفسك. ولذلك عزة الله لخلقه تأتي لمن يخلص العبودية. كلمة العبودية وحشة وبنكرهها وبتقوم عليها حركات في العالم تقول لك عبودية. لا، دي عبودية الإنسان للإنسان. ليه؟ لأن عبودية الإنسان للإنسان السيد يأخذ خير العبد. ولكن عبوديتنا لله نأخذ نحن العبيد خير السيد وهو الله. تبقى دي عبودية دي ده ايه العز دي؟ حسب نفسي عزا لأني عبد. حسبك عز انك عبد؟ ايوه. يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الأعز ولكن انا ألقى متى وأين أحب. احنا لما قلنا زمان لما تحب الاب العظيم نكتب له مكتوب يقول له والله اسمح لي ان اقابلك. يقول عشان ايه؟ يقول لك عشان الموضوع الفلاني. هم يحدد له الزمان ويحدد له المكان ويحدد موضوع اللقاء. ومين اللي ينهي المقابله؟ اول. لكن ربنا قال لا، بمجرد ان امنت بي الزمام في يدك. القني متى شئت في اي مكان شئت لتكلمني في اي شيء شئت. يبقى في عزة أكثر من كده إيه؟ ولذلك كانت حيثية الرفعه لرسول الله بالإسراء والمعراج أنه عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده. شوف عزة العبودية. يبقى العبودية لله إيه؟ طب ده هو قال الشاعر قال والسجود الذي تكتويه. السجود يعني فيه خضوع ورد الجبهة على الإيه؟ على الأرض كده ومش عارف إيه؟ مش كده بيحصل؟ السجود الذي تكتويه من ألوف السجود فيه نجاته. أنا سجدت لواحد عشان ما سجدش لكل أقوى في الأرض. ما سجدتش لواحد إلا عشان ما سجدش لبقية الموجودين. يبقى إذن سجودي له عصمني من السجود لمين؟ وحسجد لمين؟ لمن كان مثلي بشر زيي. ويمكن الأغيار تجيبه بعد أن كان هو الأعلى أنا لم الأعلى. يبقى إذن العبودية لله إيه؟ عز. يبقى كبر الله إيه؟ تكبير. واعلم أنك إن التجأت به وكنت في معيته كنت أكبر حتى من صفته. لأن الحق سبحانه وتعالى يقول لك إن ما فيش حد ينال من حد إلا من يشرد من معيته. اللي يشرد من معية الله هو اللي يسعد. إنما اللي دائما في معية الله ده احنا بنقول ان الولد الصغير اللي شوف اللي اطفال الحاره بيضايقوه ويقابلوه ويضربوه ويقلفوا عليه ويخطفوا منه مش عارف ايه لما يبقى في ايد ابوه محدش يجي ناحيته. طب ما تخليك في ايد ربك يا اخويا. لو خليتك في ايد ربك محدش يقدر يقوب عليه. اذا الناس ينتصروا على بعض بايه؟ بايه؟ بالثنائي عن الله. انما اللي يفضل في حضن ربنا مش ممكن احد يناله بالسوء ابدا. والحق سبحانه وتعالى حين يصيب الانسان بشيء يقول لك انما انا ابتليك بنعمتي لتاخذ من ذاتي. ولذلك لما يجي الصحيح اللي عنده عافيه بيبقى فين؟ يبقى في معيه نعمه الله. فاذا مرض يبقى في معيه الله ذاته. مش قال النبي بالحديث القدس اللي قاله؟ قال له بيقول للعبد مرضت فلم تعودني.